وبعد نستكمل التعليق على بعض الأخطاء في الصلاة. من الأخطاء في الصلاة بعض المصلين يخطئ في الصلاة في مسألة النظر في الصلاة. فتلاقي بعض الناس هو بيصلي ينظر يمنة ويسرة، عينيه رايحة جاية شمال ويمين، أو البعض يعني غير ثابت النظر. والأصل في الصلاة أن النظر محل السجود، النظر محل السجود. فقد روى الإمام البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى بصره نحو الأرض، يعني هو بيصلي عامل كده. البعض بيصلي بقى وهو واقف رافع راسه فوق وعينيه رايحة وجاية شمال ويمين، بص على اللي داخل وبص على اللي طالع. خدت بالك؟ هذه من الأخطاء في الصلاة. وسئل مسلم ابن يسار رحمه الله أين منتهى النظر في الصلاة؟ قال موضع السجود. يبقى أحسن مكان تبص فيه وتصلي فين؟ في موضع في مكان الايه؟ السجود. أيضا من الأخطاء في الصلاة بعض المصلين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة والسور ولا يدعو بدعاء الاستفتاح الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ودعاء الاستفتاح في الصلاة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على استحباب هذا الدعاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة أن يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده دعاء. ودعاء آخر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء وثلج وبرد، وغير هذه الأدعية التي هي أحب. هذه الأدعية تستفتح بها الصلاة يعني كمقدمة بين يدي الرب تبارك وتعالى ومقدمة لهذه الصلاة العظيمة المباركة. أيضا من الأخطاء أخطاء بعض المصلين ان هو يصلي ولا يحرك لسانه في الصلاة، يبقى واقف عامل كده يقرأ الفاتحة يقرأ السر من غير ما يحرك لسانه، او يقرأ السورة يقرأ من غير ما يحرك لسانه، او هو يتهيأ له ان هو ايه بيقرأ كده يعني. فطبعا هذا من الاخطاء في الصلاة لان لابد من تحريك اللسان والشفتين في الصلاة. قال الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. وطبعا طبيعة القراءة دائما ان لازم يحصل فيها ايه تحريك للشفتين واللسان واستعداء واستخدام الحنجرة وآلة الكلام للسان حتى يستطيع الانسان ايه يظهر الحروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعرف قراءته صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. طبعا اضطراب اللحية ده مش هيجي غير من نتيجة ايه اضطراب اللحية اللي حركة اللحية، واضطراب اللحية هذا لا يكون الا بايه حركة الفك طلوع ونزول حركة. خدت بالك؟ فمن الأخطاء إن المسلم يصلي وهو بيصلي يعني يصلي صلاة صامتة من غير ما يحرك إيه؟ من غير ما يحرك لسانه أو من غير ما يحرك شفتيه. وفي المقابل برضو من الأخطاء في الصلاة هز الرأس والجسم في الصلاة. واحد بيقرأ والإمام بقى شغال زي الشيخ محمود كده إيه؟ وهو بقى عمال شغال مع الإمام إيه؟ الله ينور يعني. على رأي الشيخ عبد الله كامل، الشيخ عبد الله كامل كان في قناة الرحمة يعني بيحكي بيقول أنا طبعا بقرأ وبقول إيه يعني عمال بقرأ والشيخ عبد الله كامل صوته جميل، فمثلا بيقول إيه الحمد لله رب العالمين، بيقول لقيت واحد بيعمل إزاي؟ بيقول إيه ما هو طب غير الماء الرحمن الرحيم قال قال لأ، بيقول طبعا كل ما غير يغير معاي، بيقول طبعا ايه لا ليه انا بقول ليه سامع الله لمن حمده بيقول له ايه ده راجل ايه مشغول في الصلاه عمال يحرك راسه ودماغه وشغال مع الايه، اترى راجل من عشاق المقامات والايه والكلام ده كله، لكن ده طبعا يخرجه من الخشوع فين؟ يخرجه من الخشوع في الصلاه. فالانسان يعني يهز راسه كده وهو واقف يعني مع الامام يتحمل مع القراءه صوت الامام حلو، لا هذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاتكم، الانسان وهو في صلاته يكون ايه؟ عليه سكون كده، عليه خشوع، انما يتحرك شمال ويمين ويحرك دماغه ويهز دماغه، لا. ايضا من الاخطاء في الصلاه بعض المصلين يقرا الفاتحه، واخواننا انا اتمنى والله لو كل واحد مصلي يعرض الفاتحه على شيخ مجود، كل واحد بيصلي يعرض الفاتحه بتاعتك على امام مجود. ليه؟ لان البعض انا والله كنت نازل اصلي الفجر اول امبارح في مسجد من المساجد لقيت الإمام بيقرأ بيقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما قلتش الرحماني، بيقول الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. طبعا ومن الخطأ يقول إيه؟ صراط الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت، طبعا أنعمت بدل أنعمت، أنعمت يبقى أنا اللي أنعمت، ها؟ إنما أنعمت أنت، أنت الذي أنعمت، يعني أنت يا رب الذي أنعمت. فبعض المصلين يقرأ ويقول صراط الذين أنعمت عليه، لا، فده خطأ في الفتحة. فياريت كل واحد فينا يقرأ صلاة قراءة الفاتحة على إمام مجوّد حتى يرى إن كانت الفاتحة عنده سليمة ولا لا، لأن إذا قرأ المصلي بالفاتحة سليمة صحت صلاة، لأن الفاتحة عمدة الصلاة. إذا كانت الفاتحة سليمة ومضبوطة، لأن اللحن في الصلاة على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. يعني ايه الكلام ده؟ لحن جلي يعني واضح ظاهر يغير المعنى، فده بالنسبة للمأموم يطل صلاته. ليه؟ مثلا انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى الله بالفتح. لو واحد قال انما يخشى الله من عباده العلماء، ها، يبقى ربنا بيخاف من مين؟ يبقى ربنا هو اللي يخاف من العلماء، او اللي يخشى ربنا هو اللي يخشى العلماء، فكده حرف المعنى. انما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى العلماء هم اللي حدث لهم الخشية من الله تبارك وتعالى. فعشان كده تغيير حرف واحد بس، تغيير حرف واحد بس يبدل المعنى الى عكسه. فعشان كده بنقول اقرأ الفتحة على حد، اقرأ الفتحة قدام شيخ قول الفتحة بتاعتي سليمة ولا لا. اذا ضبطت الفتحة جزاك الله خيرا وبارك الله لك، واتعلم سورة او سورتين من القرآن تصححهما مع امام حتى يعني تصح الايه، تصح الصلاة. ايضا من الاخطاء بعض الناس يكرر الفاتحة مرة واثنين وثلاثة وبعدين يبقى يقرأ السورة. هذا ايضا من الاخطاء. ليه؟ لان الاصل من قراءة الفاتحة تقرأ مرة واحدة ويقرأ ما معه ما تيسر معه من الايه، من القرآن. واحنا قلنا في الدرس امبارح او اول امبارح ان الذي ليس معه شيء من القرآن، واحد له حافظ الفاتحة وله حافظ الايه، سورة من القرآن، يقول ايه؟ يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر. خمس كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر، لحد ما يتعلم الايه، لحد ما يتعلم الفاتحة وسورة. مش طبعا يفضل على كده على طول، لا، لحد ما يتعلم الفاتحة وصول. ايضا من الاخطاء وصل القراء القراءة بالركوع، وهو يعني ايه، بيقرا الفاتحة والصورة بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مثلا بيقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني ايه؟ بيكمل القراءة وهو ايه، بيكمل القراءة وهو بيركع. لا، السنة ان يستتم قائما حتى يفرغ من قراءته لقراءة الفاتحة وقراءة السورة، ثم يركع بعد ذلك بأذكار الركوع. إنما يلحم القراءة بالركوع هذا من الإيه؟ هذا من الخطأ. أخطاء الركوع طبعا، أخطاء الركوع منها إلصاق المرفقين إلى الجنبين، إلصاق المرفقين إلى الجنبين. يعني يركع يركع بعض يركع يركع يركع والسنة اللي هو العارف. هذا الأخطاء من أخطاء إيه؟ أيضا من أخطاء الركوع. وأيضا من أخطاء الركوع وضع اليدين على الفخذين، يحط ايديه بدل ما يحطهم على ركبتين كده، ويمسك ركبتين يحط ايديه على ايه، على الفخذين. هذا أيضا من أخطاء الايه، من أخطاء الركوع. وأيضا من الأخطاء ضم الأصابع عند مسك اللي احنا بنسميها الركبة، عند مسك الركبة انت بتمسكها بأصابع ايه، بأصابع مفرودة. انما البعض بيضم اصابعه كده ويمسكها كده، لا، هذا ليس من ايه، ليس من السنه او بخلاف السنه. وكان رسول الله اذا ركع امكن كفيه من ركبتيه وفرج بين اصابعه. الصحابه قلنا قالوا لنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت بالضبط، ما تركوا منها شيء. ايضا من الاخطاء ان البعض ينظر الى القدمين اثناء الركوع وهو راكع، بيبقى بيبص لايه، بيبص لرجليه. طبعا حصل هنا في المسجد، احنا شفنا بعض الناس بيصلي هنا وهو بيصلي ما بيبصش حتى مكان الركوع، لا، ما بيبص للجنب منه. وانا شفت والله في المسجد هنا في صلاه العشاء واحد بيصلي عامل كده، تمام، وهو باصص فشد اللي جنب منه كده، اللي جنب منه ما رضاش يجي معاه، اللي جنب منه بيعمل له ازاي كده، ده ده مرحيل، يعمل له ازاي كده. يا جماعه في ده يقول له كده وده يقول له كده وفي الاخر يقول له ازاي؟ يعني اسمه ده حمد الصاد يعني اسمه حمد الصاد. طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاوية ابن الحكم لهذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء انما هو قراءة القرآن والذكر والتسبيح. ما ينفعش بقى احنا واحنا بنركع ان كل واحد فينا يشاور للتاني ويقول له ده تعالى اطلع قدام ارجع ورا. خدت بالك؟ وبعض الناس بيغالي بقى في مسألة الايه؟ واحد مثلا متأخر عنك نص سنت مفيش مشكلة. ايه المشكلة يعني؟ متأخر عنك نص سنت لا عايز يخليه مساوي بالظبط. افرض هو رجليه قصيرة يعني لو حط رجليه قدام رجعت من ورا هو بقى ايه عايز لازم يكون ايه حاطط القدم في القدم لا. والركوع محتاج تنزيه للرب تبارك وتعالى مش محتاج ان احنا نبقى قاعدين شغلين بالنا بالايه باللي جنبك ده سجد ركع ما ركعش ركع ما لا انت اركع وخلي نظرك محل الايه محل السجود. ايضا من الاخطاء رفع الراس اثناء الركوع بيركع بيخلي راسه كده السجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس الذي يسرق من صلاته. قيل وكيف يسرق من صلاة رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعه بين ركوعها وسجودها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله لم يتم الركوع ولا يتم السجود أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. شوف يصلي 60 سنة وما تقبلش منه صلاة. ليه؟ لأنه ما تعلمش إزاي يصلي صح. حديث طبعا حديث خطير يخلي الإنسان يحفظ على نفسه في مسألة الصلاة. نكمل إن شاء الله غدا بعض الأخطاء في الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.